أمين. فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. مرضى اللقاء فصححوا أخطاءكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة والظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، إننا نعيش في زمان تشعبت فيه السبل واختلطت فيه الأوراق وهجرت فيه العلوم الشرعية وكثر فيه الجهل وارتفع فيه صوت الرويبضة، والرويبضة هم التافهون الذين يتكلمون في أمر العامة، وكثرت في زماننا الأيدي الخبيثة الماكرة التي تكيد بالإسلام وللإسلام وأهله، وأصبح ومع الأسف أصبح الكثير من المسلمين لا يستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل ولا بين السنة والبدعة، والسبب في ذلك ولا شك يرجع إلى أمرين. الأمر الأول هو الإعراض عن طلب العلم الشرعي، والأمر الثاني هو انقسام المسلمين إلى فرق وإلى جماعات شتى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن هذه الفرقة ستكون، وبأن هذا الاختلاف سيقع، والواقع يشهد على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن ماجة في سننه، والترمذي في سننه، وأحمد في مسنده، والحديث صحيح، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: وكأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أيضا روى الإمام أبو داود في سننه، وأحمد في مسنده، والدارمي وابن ماجة، والحديث صحيح صححه العلامة ابن باز رحمه الله وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة، يعني المتمسكون بما كان عليه النبي وبما كان عليه جماعة الصحابة. هذان الحديثان من أعلام النبوة، فلم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اختلافا ولا افتراقا، وإنما حدث الخلاف والافتراق بعد موته صلى الله عليه وسلم. وأكثر المسلمين لا يكادون يفقهون شيئا عن هذه الفرق الضالة الضائعة التائهة. والكارثة الكبرى أن كل فرقة ضالة تدعو الأمة لضلالها وتستخدم وسائل شتى، سيما وقد أصبح العالم الآن كقرية صغيرة. ومن هذه الفرق التي كثر من حولها الضجيج والضوضاء والأسئلة في هذه الأيام فرقة الشيعة. ماذا تعرف عن الشيعة؟ عنوان المحاضرة في هذه الليلة المباركة: ماذا تعرف عن الشيعة؟ ماذا تعرف عن الشيعة؟ الأسئلة كثرت حول هذه الفرقة في هذه الأيام، واختلط الحابل بالنابل، وكثر اللغط والغلط والشطط، فكان لزاما على كل علماء الأمة وعلى كل دعاة الأمة أن يبينوا للأمة من هم الشيعة. ولذلك اخترت هذا الموضوع، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. إخوتي في الله، ماذا تعرفون عن الشيعة؟ قال أهل العلم كالإمام الزجاج: الشيعة لغة هم أنصار الرجل وأتباع الرجل. كلمة شيعة في لغة العرب يعني أنصارك أتباعك، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم له شيعة. ومنه قول الله عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، من شيعة موسى، من أتباع موسى، من أمة موسى، من بني إسرائيل. وكل فرقة اجتمعت على أمر فهم له شيعة. ومنه قول ربنا عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يعني فرقا، شيعا يعني فرقا. وأصل الشيعة في اللغة الفرقة من الناس، وتطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجمع وعلى المذكر وعلى المؤنث. هذا معنى كلمة شيعة في اللغة. أما الشيعة اصطلاحا، فقد قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري: التشيع اصطلاحا محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدم عليا على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه. فإذا انضاف إلى تقديمه لعلي على الشيخين سب الشيخين وشتم الشيخين فهو رافضي شيعي غالي في تشيعه. فإن اعتقد رجعة علي بعد موته إلى الدنيا فهذا من أشد الشيعة غلوا. طيب، ما معنى الشيعة اصطلاحا كما عرفها علماء الشيعة؟ قال صاحب كتاب الإرشاد الشيعي تعريف الشيعة بمصطلح وضعه علماء الشيعة، قال صاحب كتاب الإرشاد: لفظ الشيعة يطلق على أتباع أمير المؤمنين علي على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل، ونفي الإمام عمن تقدمه في الخلافة. صاحب كتاب الإرشاد الشيعي يقول لك الشيعة هم أتباع علي الذين يعتقدون إمامته بعد النبي مباشرة بلا فصل. ما هم بيعتقدوا أن سيدنا الصديق وسيدنا الفاروق وسيدنا عثمان اغتصبوا الخلافة من علي. يقول صاحب كتاب الإرشاد: وقد كانت إمامة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد النبي بلا فصل لمدة 30 سنة، منها 24 سنة وستة أشهر كان ممنوعا من التصرف في الإمامة مستعملا التقية والمضاراة. 24 سنة يقصد فيها إيه؟ خلافة الصديق والفاروق وعثمان. ومنها 5 سنين وستة أشهر كان فيها ممتحنا بجهاد المنافقين من الناكثين، يعني الذين بايعوه ونكثوا، والقاسطين يعني الظالمين يعني أتباع سيدنا معاوية، والمارقين يعني الخوارج. يبقى الشيعة عرفوا مصطلح التشيع بانه ايه الشيعة اصطلاحا عند علماء الشيعة هم اتباع امير المؤمنين علي على سبيل الموالاة على سبيل الولاء والاعتقاد في امامته بعد النبي مباشرة بلا فصل. نشأة الشيعة، متى نشأ التشيع؟ قال الامام ابن حزم نشأ التشيع بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. قال ابن حزم ثم ولي عثمان وبقي 12 عاما وبموته حصل الاختلاف وابتدأ أمر الرفض، ابتدأ أمر الروافض الشيعة. قال شيخ الإسلام وقد كانت البداية الفعلية لافتراق الأمة بعد التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وكان أول من فارق جماعة المسلمين الخوارج، وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة، والفرقة الثانية بعد الخوارج هم الشيعة الذين ادعوا أنهم شيعة لعلي وأبنائه، وقد افترقوا على عدة فرق أقلها غلوا من قال بأن عليا أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر، وهؤلاء الزيدية أقل فرق الشيعة غلوا هم الذين قالوا إن عليا أفضل من كل الصحابة، أفضل من أبي بكر وأفضل من عمر، وهؤلاء الزيدية. قال البغدادي رحمه الله في كتابه الرائع الفرق بين الفرق ثم افترقت الرافضة بعد علي رضي الله عنه إلى 4 أصناف: الزيدية والإمامية والكيسانية والغلاء. وافترقت الزيدية إلى فرق، والإمامية إلى فرق، والكيسانية إلى فرق، والغلاة إلى فرق، وكل فرقة تكثر سائر الفرق. طيب من الذي غرس بذرة التشيع بالمفهوم الخبيث؟ وإلا فكلنا شيعة لدين الله، لجميع الصحابة، لآل البيت، بمعنى نناصرهم ونحبهم. آل البيت التراب الذين يطؤونه هو كحل أعيننا. لو نعلم واحدا منهم موجود من الصالحين لوضعنا نعله فوق رؤوسنا، نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم ونواليهم وننصرهم. إنما من الذي بذر بذرة التشيع بالمعنى الخبيث؟ الذي بدأ غرس بذرة التشيع هو ابن السوداء اليمني عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام زيفا ليكيد للإسلام. هذا اليهودي الذي ادعى الإسلام زيفا ليهدم الإسلام كما فعل اليهودي بولس بدين النصارى، كان يهوديا أيضا، هو الذي حرف الإنجيل. ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليمني نقل ما عنده من الفكر اليهودي إلى التشيع كالقول بالرجعة وإثبات البداء والنسيان على الله عز وجل. وقد كان يقول في يهوديته إن يوشع بن نون وصي موسى عليه السلام، فلما ادعى الإسلام قال إن عليا وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كل كتاب نزل من السماء كان فيه البشرى بمحمد والوصية بعلي. وهذا كذب، لأننا نرى ملايين من النصارى أسلموا وألوف من اليهود أسلموا ولا واحد منهم قال قرأنا في التوراة أو الإنجيل الوصية بعلي. لا، هذه كذوبة. من الذي اخترعها؟ ابن سبأ اليهودي اليمني أسلم زيفا وبهتانا وأراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بدين النصارى، فأظهر أولا التنسك والعبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسعى الملعون في فتنة مقتل عثمان، تنقل بين المدينة ومصر والكوفة والفسطاط والبصرة في زمان عثمان، ووجدت فتنته صدى في العراق وفي مصر مع الأسف، وقتل أمير المؤمنين عثمان على أيدي أوباش من العراق ومصر وبعض الشاميين مع الأسف، ولم يشارك صحابي واحد قطعا في مقتل عثمان رضي الله عنه، بل هموا بالدفاع عنه، فأقسم عليهم أن يغمدوا السيوف حتى لا تراق قطرة دم من دماء المسلمين. اللهم ارضى عن عثمان الشهيد أمير البررة وقتيل الفجرة. فلما استشهد عثمان رضي الله عنه انطلق هذا الملعون ابن سبأ إلى الكوفة ومكث فيها، وبدأ غلوه في علي رضي الله عنه. قال إن عليا وصي النبي، ثم غالى بعد وقال بل إن عليا نبي، ثم غالى بعد وقال إن عليا هو الله، وتبعه فرقة ضالة اسمها السبائية. سيدنا علي خرج مرة من بيته وإذا بجماعة من هؤلاء يسجدون له، قال قوموا ماذا تفعلون؟ قالوا أنت أنت. قال وما أنا أنا؟ قالوا أنت الله. فقبض عليهم واستتابهم فأبوا أن يتوبوا، فخد لهم أخدودا وحرقهم فيه بالنار. العجيب أنه لما أضرم النار في الأخدود حتى يحرقهم فيها إن لم يتوبوا، قالوا الآن ازداد يقيننا أنك أنت الله تعذب بالنار. رؤوس عشش فيها الشيطان، وفر ابن سبأ إلى المدائن، وقيل بل نفاه علي إلى المدائن بنصيحة من ابن عباس، وقيل بل أحرقه علي. على أي حال هلك هذا الهالك، وما زال فكره الخبيث يعشش في ملايين من أبناء هذه الأمة إلى الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجماعة الشيعة يقول لك نحن لا نعرف ابن سبأ، لا نعرفه، هذا افتراء علينا. والرد عليهم من كتبهم، ذكره غير واحد من علماء الشيعة مثل القمي في المقالات والفرق صفحة 20، كلام عن ابن سبأ وأنه شيعي أصيل، والنبختي في فرق الشيعة صفحة 23، والكاشي في رجاله وذكر أخباره من صفحة 98 إلى صفحة 100. هذا الذي بذر بذرة التشيع. كلامنا النهاردة عن مين؟ عن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الروافض. الشيعة فرق، منهم النصيرية، هؤلاء في سوريا يقولون إن عليا هو الله إلى هذه اللحظة، وإنه يسكن في السحاب، وإن الرعد صوته والبرق تبسمه في هذه اللحظة. ومنهم الدروز في لبنان الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله العبيدي الفاطمي الضال، ومنهم الكيسانية والزيدية، ومنهم الحشاشون والباطنية والإسماء، كثير كثير. لكن أكبر فرقة من فرق الشيعة موجودة الآن على وجه الكرة الأرضية من؟ الإمامية الاثنى عشرية الروافض. دول بقى اللي موجودون في إيران، في العراق، في جنوب لبنان، في المنطقة الشرقية، في السعودية، في البحرين، في الكويت، بالملايين. الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الروافض من هم؟ هم تلك الفرقة من المسلمين الذين زعموا أن عليا هو الأحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، وأن الخلفاء الثلاثة اغتصبوا الخلافة من علي، وأن جميع الصحابة ارتدوا بعد موت النبي وتآمروا على علي وعلى آل البيت إلا خمسة. أعوذ بالله. الإمامية الروافض الاثنى عشرية بيعتقدوا إن سيدنا الفاروق والصديق وعثمان اغتصبوا الخلافة من علي، وأن كل الصحابة ارتدوا بعد موت النبي إلا خمسة، وجميع الصحابة تآمروا على علي وعلى آل بيت النبي. أعوذ بالله. لماذا أطلق عليهم الإمامية؟ هم اسمهم الإمامية والإثنى عشري والجعفري والروافض، لماذا أطلق عليهم اسم الإمامية؟ الجواب لأنهم جعلوا الإمامة هي القضية الأساسية والركن الركين في الدين، وأن الإمامة لا تكون إلا في علي وفي أولاده فقط، ويكفرون كل من رضي بإمامة الصديق وعمر وعثمان أو أي أحد خلاف أن يكون الإمام من آل البيت. الإمامية بأعظم قضية في دينهم، الركن الرقين عندهم، أصل من أصول دينهم. طيب ولماذا أطلق عليهم الرافضة؟ الجواب لأنهم رفضوا خلافة الصديق وخلافة الفاروق وخلافة عثمان رضي الله عنهم، ولأنهم لما سبوا الشيخين وعلم بذلك زيد بن علي من آل البيت رضي الله عنه وبخهم. سيدنا زيد بن علي لما علم أنهم يسبون الصديق والفاروق وبخهم وعنفهم وأسمعهم كلاما شديدا فرفضوا وتخلوا عنه، وثبت وحده مع 500 مقاتل يقاتل حتى رمي بسهم في جبينه كان فيه حتفه رضي الله عنه. تخلوا عنه كما تخلوا عن جده الحسين عند المحنة ورفضوه. إذا سموا روافض لأنهم رفضوا خلافة الصديق والفاروق وعثمان، سموا روافض لأنهم لما سبوا الشيخين وعنفهم زيد بن علي رفضوه وتخلوا عنه وتركوه في المحنة حتى رزق الشهادة. طب ولماذا سموا بالإثنى عشرية؟ الجواب لأنهم قالوا بإثنى عشر إماما، آخرهم دخل السرداب بسام الراء على حد زعمهم وسوف يخرج في آخر الزمان. الإثنى عشرية بيؤمنوا باثناشر إمام، من هم دول بقى؟ يتسلسلون على النحو التالي: أولا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ويلقبونه بالمرتضى وهو رابع الخلفاء الراشدين، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا بطل الإسلام. الإمام الثاني عندهم الحسن بن علي رضي الله عنه ويلقبونه بالمجتبى. ثالثهم الحسين بن علي رضي الله عنه ويلقبونه بالشهيد. رابعهم علي زين العابدين ابن الحسين ويلقبونه بالسجاد. خامسهم محمد الباقر علي زين العابدين ويلقبونه بالباقر. سادسهم جعفر الصادق ابن محمد الباقر ويلقبونه بالصادق. سابعهم موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ويلقبونه بالكاظم. ثامنهم علي الرضا ابن موسى الكاظم ويلقبونه بالرضي. تاسعهم محمد الجواد بن علي الرضا ويلقبونه بالتقي. عاشرهم علي الهادي ابن محمد الجواد ويلقبونه بالنقي. الحادي عشر الحسن العسكري ابن علي الهادي ويلقبونه بالزكي. الاثناشر محمد المهدي ابن الحسن العسكري ويلقبونه بالحجة القائم المنتظر، ويزعمون أنه دخل في سرداب في بيت أبيه بسر من راء، سر من راء لسام الراء في العراق، ولم يعد وقد اختلفوا في سنه وقت دخوله السرداب، فقيل كان عمره 4 سنوات وقيل بل 8 سنوات. دول 12 إمام ونحن نحبهم ونجلهم، والتراب الذي يطؤونه كحل أعيننا ونعالهم فوق رؤوسنا، ونتقرب إلى الله بحبهم ونشهد ونشهد الله أنهم براء من كل ما ألصقه الروافض بهم. ما هي معتقدات الشيعة؟ الإمامية، الإثنى عشرية، الروافض، أصول دينهم إيه؟ ما هي معتقداتهم؟ 1 الإمامة، يعتقدون كفر من لا يؤمن بولاية الأئمة الإثنى عشر. يعني إيه؟ يعني كل مسلم بيقول إن أبو بكر خلافته صحيحة عندهم كافر، بيكفروا كل الصحابة. بقولك كل الأمة يعتقدون كفر من لا يؤمن بولاية الأئمة الإثنى عشر. والإمامة عندهم تكون بالنص، إذ يجب أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق بالعين لا بالوصف، يعني سميه. ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي من بعده نصا ظاهرا صريحا يوم غدير خم، ويزعمون أن عليا قد نص من بعده على إمامة الحسن ثم الحسين وهكذا، فكل إمام حاضر عندهم لابد أن ينص على الإمام اللاحق. ويعتقدون في أئمتهم أشياء عجيبة، يعتقدون أن الأئمة الاثنى عشر معصومون من الخطأ والسهو والنسيان وكبائر الذنوب وصغائر الذنوب منذ الميلاد وحتى الممات، ونحن نعرف أن العصمة دفنت مع محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن مات. لا، يقولك الأئمة بتوعنا لا بيغلطوا ولا بيذنبوا ولا بيخطئوا ولا حتى بينسوا. يا راجل، ده الأنبياء بينسوا، هو من سيدنا آدم نبي، مش ربنا قال عن آدم فنسي ولم نجد له عزما؟ من سيدنا محمد سيد ولد آدم نسي ولا منسيش؟ أو لم يسهو في الصلاة؟ أو لم يقل، والحديث في الصحيحين، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. لا، الروافض يعتقدون في الأئمة العصمة من الخطأ والسهو والنسيان والكبائر والصغائر. اثنين، يعتقدون في الأئمة أنهم يحيطون بالعلم المطلق، يقول لك أئمتنا بيعرفوا ما كان وما يكون وما لم يكن وما في القلوب كل حاجة. يزعمون أن كل إمام من الأئمة أودع العلم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكمل به الشريعة، وأن الوحي ما زال ينزل على أئمتهم إلى الآن، فيعتقد أن لسه جبريل بينزل على أئمتهم إلى الآن، وأن جبريل عليه السلام كما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان ينزل على علي رضي الله عنه. يا الله، طب الفرق ايه؟ قال لك بينزل على النبي ظاهر، النبي يشوفه، لكن ينزل على أئمتنا يسمعونه من غير أن يرونه، وهذا ما قاله إمامهم صاحب كتاب الكافي. ويعتقدون أن الأئمة يعلمون الغيب المطلق. اسمع ما قاله الكافي، عقد صاحب كتاب الكافي بابا بعنوان باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وعلم ما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء. شفت بيعتقدوا في الأئمة إيه؟ يصفوهم بصفات الله عز وجل، يعلمون ما كان وما يكون ولا تخفى عليهم خافية، وجاءوا بروايات مكذوبة منها. قالوا قال أبو عبد الله يعني الصادق وهو بريء منهم، إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. ذكر صاحب كتاب دلائل الإمام الشيعي، هذا من كتبهم بالصفحة وبالسطر إذا شئتم، يقول أن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه قال إنا نعلم المكنون والمخزون والمكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. إيه ده؟ وماذا تركتم لله عز وجل؟ ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال له يقول لنا قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولما مسني السوء. ما كانش راح لأحد وجرح وقتل عمه واستشهد 70 من خيرة أصحابه. فيعتقدون في الأئمة واحد، إن الوحي ينزل عليهم إلى الآن، اثنين العصمة المطلقة، ثلاثة العلم المحيط، أربعة علم الغيب. كذا من عقائد الشيعة الرجعة. إيه الرجعة دي؟ يعني إيه الرجعة؟ يعتقدون أن عليا عليه السلام، ولا بأس أن نقول هذا، ميت لم يمت. يعتقدون أن عليا رضي الله عنه لم يمت وأنه سيرجع إلى الدنيا، ولهم في هذا فلسفة عجيبة غريبة مضحكة. يقول لك سيدنا عيسى هيرجع للدنيا ولا لا؟ هيرجع. كل أهل السنة يقولون إن المسيح عليه السلام لم يمت، لا، سيرجع إلى الدنيا. ليه؟ ليقتل الدجال. ليه؟ ليكذب اليهود الذين قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، المكذبين، أنتم ما قتلتونيش، الحق ما قاله القرآن، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يكذب النصارى الذين قالوا هو الله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، لا لا لا، أنا عبد كما قال القرآن، الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينشر الإسلام ولا يقبل الجزية، ثم ينزل من السماء إلى الدنيا يرجع ليموت عشان يدفن في التراب، لأن الله حكم على كل بني آدم أن يدفنوا في التراب. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. جماعة الروافض يقول لك مش سيدنا عيسى عليه السلام هيرجع للدنيا؟ تقول له آه. يقول لك طيب أيهما أفضل، عيسى عليه السلام أم محمد عليه السلام؟ تقول يا عمي لا نفرق بين أحد من رسله، ماشي، بس في رسول أفضل من رسول. أصح. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين. يقول لك استبينا، حلو، سيدنا عيسى هيرجع للدنيا وهو مفضول، وسيدنا محمد اللي أفضل منه لازم يرجع إلى الدنيا. ليه؟ لكن كان المفضول سيرجع، أفلا يرجع الفاضل؟ طب وطالما بقى سيدنا محمد هو الفاضل وسيرجع، إذا سيرجع أيضا وصيه، من وصيه؟ يقول لك علي رضي الله عنه. كذب، كذب ودجل، عقيدة الرجعة. يقول لك سيدنا علي لم يمت، هيرجع، ويعتقدون برجعة محمد بن الحسن العسكري في آخر الزمان عندما يأذن له الله بالخروج ليملأ الأرض عدلا كما ملئ ظلما وجورا، وحتى يرد الملك على الأئمة. ثلاثة من عقائد الشيعة: البداء، يعتقدون البداء والنسيان على الله. الله، بل أئمة بتوعكم معصومين من النسيان ومن الخطأ، وربنا عندكم بيغلط وبينسى. مش قالوا أئمتهم معصومون من الخطأ والنسيان والسهو والكبائر والصغائر؟ لكن يعتقدون على الله البداء والنسيان. يعني البداء بقى؟ يجوزون البداء على الله عز وجل. يعني ايه؟ يعني يقولون ان الله قد يقضي بأمر في غير موضعه الصحيح ثم يبدو له ان يغير ما قضى به، وهذا معناه ان ربنا عندهم جاهل وانه غير حكيم. ده البداء، ربنا يقضي بأمر وبعد شوية يبدو له ان كان في حاجة احسن منه لازم تحصل، ان لا ما كانش ينبغي ان افعل هذا. طب ده يبقى اله بيجهل بيغلط ما عندوش حكمة؟ انتوا رفعتوا الائمة فوق الله، عندكم هم معصومون من الخطأ والنسيان، وتجوزون على الله البداء والنسيان. جل جلالك يا رب. أيضا من عقائدهم عقيدة راسخة في محمد المهدي، ويسمونه المهدي المنتظر. من هو؟ محمد بن الحسن العسكري، هذا الطفل الصغير الذي غاب وهو ابن 4 سنين في سرداب في بيت أبيه بسر من راء بسام الراء، يعتقدون أنه سيرجع. ليه؟ حتى يرد الملك على آل البيت. ليه كمان؟ خد بالك من دي، ولك المهدي هيرجع عشان يخرج جثمان الصديق وجثمان الفاروق ليقيم عليهما الحد. ليه كمان؟ هيخرج عشان يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم. ده النبي محمد ما رضيش يعمل كده صلى الله عليه وسلم. ليه كمان؟ قال لك يخرج حتى يأتي بالمصحف الحقيقي. هم لا يعتقدون في مصحفنا. يخرج لأن معه المصحف الحقيقي، مصحف فاطمة، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والنبي بريء من هذا الكلام، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم أعمال أمتي انتظار فرج الله. ما هو فرج الله عندهم؟ خروج المهدي. وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا من عقائد الشيعة الروافض، يعتقدون بوجود مصحف لديهم اسمه مصحف فاطمة. ايه مصحف فاطمة ده؟ اسمع ما يقوله الشيعة في كتبهم. يروي الكليني في كتابه الكافي صفحة 57 طبعة 1278 هجرية بالصفحة عن جعفر الصادق، وجعفر بريء من هذا الكلام، يزعمون أنه قال: وإن عندنا مصحف فاطمة. قال قلت وما مصحف فاطمة؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات ووالله ما فيه حرف واحد من قرآنكم. الله أكبر. ولكن المصحف اللي معاكم ده مزيف، المصحف الحقيقي معانا مصحف فاطمة. أدي المصحف اللي معاكم 3 مرات يعني فيه حوالي 18,000 آية وكسور، وما فيش فيه حرف من حروف القرآن الذي بين أيديكم. طب فين المصحف ده يا عم؟ أين هو؟ قالوا كان عند سيدنا علي رضي الله عنه، ثم أورثه للحسن، ثم أورثه الحسن للحسين، ثم أورثه الحسين وأولاده ولد من بعد ولد. هو فين دلوقتي؟ ولكن هو كان مع محمد المهدي، دخل به السرداب وهيبقى يجيبه إن شاء الله في آخر الزمان. طيب لماذا لم يوضح علي رضي الله عنه للأمة إن المصحف الحقيقي معه؟ ليه ترك الأمة قرون تضل وتضيع؟ لماذا كتم الحق؟ يقول لك لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وأخفاه لما فيه من إظهار الشناعة على من سبقه من الصحابة. أقول هذا عذر أقبح من ذنب. ده أنتم اتهمتم سيدنا علي بأنه يكتم الحق وبأنه جبان، وهو البطل المغوار الذي لا يخاف في الله لومة لائم. طيب يا سيدي سؤال بقى، سؤال يعجز. سيدنا علي كتم المصحف عنده وما حبش يظهره لأن كان في إظهار للشناعة على عثمان وأبي بكر وعمر. طيب يا سيدي لما مات عثمان ولما مات عمر ولما مات الصديق، لماذا لم يظهر علي المصحف عندما أصبح أمير المؤمنين؟ ما ظهروش ليه؟ لما بقى الحاكم الخليفة الرابع الراشد أعلى رأس في أمة الإسلام كان خايف من مين؟ والله إحنا بنجل سيدنا علي ونحترمه ونوقره ونحبه ونقبل قدميه ورجليه ويديه ونضعه في موضعه العالي الذي وضعه فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. إنما أنتم تتهمونه بالكذب، بكتم الحق، بالجبن والخوف، وحاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه. بل إن الشيعة لم ينكروا المصحف وفقط، بل ألفوا سورا كاملة كسورة الولاية، وزادوا آيات وكلمات في بعض السور. اسمع بعض التلفيق منهم. كلنا حافظين قول الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. هم يقولك لا، الآية كده بقى عندهم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في حق علي فأتوا بصورة من مثله. ربنا يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وما يقولوها غير كده، يقولك لا، الآية كده بقى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ربنا يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هم يتلوها غير كده، يقولك ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما. وفسروا القرآن تفسيرا مضحكا، ويعتقدون أن القرآن له ظاهر وله باطن. حرفوا آيات في القرآن لأئمتهم تحريفا تفسيريا. ربنا يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هم يفسروا الآية إيه؟ يقولك معناها إن هذا القرآن يهدي إلى أئمة أهل البيت وهذا هو الذي أقوم. ربنا يقول عن الكافرين: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. هم يفسروها إزاي؟ يعني يريدون إطفاء ولاية علي رضي الله عنه. ربنا يقول: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة. إيه معنى المشكاة يا أمة؟ المشكاة هي الطاق في الجدار، الشباك غير النافذ في الجدار. يقول لك لا لا، مش معناها كده. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، يقول لك المشكاة يعني فاطمة، فيها مصباح، يقول لك يعني الحسن، المصباح في زجاجة، يقول لك يعني الحسين، الزجاجة كأنها كوكب دري، يقولك يعني فاطمة كوكب دري بين النساء، يوقد من شجرة مباركة، يقولك سيدنا إبراهيم هو أصل هذا النبت الطيب، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يقول لك يعني لا يهودية ولا نصرانية، يكاد زيتها يقول لك يعني علمها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يعني إمام من وراء إمام من أولاد فاطمة. شفت التحريف التفسيري لكتاب الله عز وجل. ذكر الصافي العالم الكبير الشيعي في تفسيره في قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الآية واضحة خالص، عارف هم فسروها ازاي؟ يقول لك يقول الله عز وجل: يا محمد لئن أشركت بولاية أحد مع علي ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ايه ده؟ يقول صاحب تفسير البرهان في قوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يفسروا الآية ازاي؟ يقول لك الصلوات يعني محمد وعلي والحسن والحسين. طب والصلاة الوسطى يا عم؟ يقول لك يعني عليا وحده. طب ايه معنى وقوموا لله قانتين؟ يقول لك يعني طائعين لأئمة آل البيت. تحريف تفسيري لكتاب الله عز وجل. ربنا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف فسروا هذه الآية؟ يقول لك الأئمة هم أسماء الله الحسنى فادعوا الله بواسطتهم. ما هذا؟ يقولون إن لفظة شيطان لم تأتي في القرآن إلا ويعنى بها عمر. عمر، يقول لك أي كلمة شيطان في القرآن يعني عمر. يقول لك الجبت والطاغوت في القرآن معناهما الصديق وعمر. يقول في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك البقرة يعني عائشة. أعوذ بالله، أعوذ بالله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اتصال انقطع ولا ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله كل خير يا شيخ. الله يرضى عليك. حضرتك يا شيخ، احنا اغلبية زمايلي كل ما يعني ما يتكلموا معايا يقولوا سيدنا عمر، اقول رضي الله عنه، يقول عليه السلام، لان ده مش صحابي، ده نبي. هذا كذب، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا هو خاتم الانبياء وخاتم الرسل. لكن هل يجوز ان اقول عن فلان عليه السلام؟ نعم يجوز، لا بأس. احنا بنقول مريم عليها السلام وهي قطعا ليست من الانبياء، انما ما في نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تصلي يا شباب ولا ما؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. والله انه احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. كنت عايز اتفصل مع حضرتك على سؤالين كده بخصوص الموضوع اللي حضرتك بتتكلم عليه. اتفضل. بالنسبه للشيعة، ليه اختاروا سيدنا علي؟ يعني ليه يعني ما طلعش مثلا سرقة مثلا قالوا كده على سيدنا عثمان او سيدنا عمر رضي الله عنهم؟ مفهوم. ده سؤال. سؤال تاني، طيب هم مش مصدقين القرآن اللي بيننا ده. نعم. طيب هم يعني بيصلوا ازاي ولا بيأدوا النسك ازاي ولا وجزاكم الله خيرا يا شيخ مسعد. واتمنى بس كنت عايز من حضرتك رقم الموبايل. خذوا من الكنترول ان شاء الله. اخوانا في الكنترول يدوك الرقم ان شاء الله. صال، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ اتفضل. حفظك الله. ارجو ترفع صوتك. نعم يا شيخ. ارفع صوتك، فقد مضى عهد الاستعداد. حاضر يا شيخ. ربنا يحفظك يا رب. الله يرضى عليك. الله يكرمك. حضرتك يعني النهارده بتتكلم في موضوع مهم جامد قوي، وحتى كمان يعني كانت في مناصره بين الشيع الرافضي سامر الميالي وبين لا تصدق اسماء. ها ماشي يا شيخ مالك، جزاهم الله خير. بس يعني يا ريت ينتبهوا، يا ريت يعني الاخوه ينتبهوا من هذه المناظرات يعني بجد، لان هم اصلا يدسون لنا السم في العسل. حاضر. ربنا يجزيك خير يا شيخنا. وهطلب من حضرتك طلب بسيط قوي يا شيخنا، ان انت بس يعني تتكلم يعني مش يعني بدوش، عشان انا بكتب وحضرتك مش عارف اكتب والله. يعني الائمه معرفش اكتبهم، الائمه بتاع الائمه اللي حضرتك ذكرتهم مش عارف اكتبهم. ربنا يجزيك خير يا شيخنا. الله يرضى عليك. ربنا يحفظك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حضرتك الشيخ. ايوه اتفضلي. قبل الشيخ معاك انت حامل البحرين في الشيخ. نعم. الصوت خفيف، ارفع صوتك او ارفع صوتك. نعم طيب الشيخ. نعم. الله يجزيك الخير. انا بس مجرد اسال سؤال، ذكرتم انه يكسرون الشيعة من في البحرين في دول الخليج العربي عامة، ونحن نتعامل مع الشيعة طبعا هم حوالينا يعني طبعا ما يعني يجب ان نتعامل معهم. طيب. بس انا اريد ان اسال سؤالين طيب الشيخ. اولا بالنسبة للقرآن، انت ذكرتم فضلتكم انهم طبعا لا يؤمنون بالقرآن اللي عندنا، فهل هم يعني تلاوتهم للقرآن او تعليمهم للقرآن يدرسونهم القرآن قرآننا نحن، فهل هم من التقية التي يتخذونها وشوفوا يتعلمون القرآن، يعني هل هو ادعاء مجرد ادعاء امامنا احنا؟ هذا سؤال واحد. ثانيا كيف نتعامل معهم احنا، مثل نتعامل معهم، هل اذا احنا تعاملنا معهم يعني هل علينا اسم تعاملنا معهم؟ حاضر. لان احنا مضطرين نتعامل معهم فضل الشيخ، هل احنا علينا اسم؟ هل اذا احنا يعني مو محبة، مو محبة ولكن مجرد يعني معاملة حسنة. طيب حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ انا ليا سؤالين بس بخصوص موضوع الشيعة. تفضل. السؤال الاول هو انا سمعت ان هم فرق، يعني لا. هناك الفرق الضالة شديدة الضلال وشديدة البعد عن الحق، وهناك فرق قريبة من السنة كالزيدية او الاثنى عشرية. لا. فهل هذا الكلام صحيح ولا ايه مدى يعني؟ حاضر. هم قريبون من السنة. حاضر. او من اهل السنة. السؤال الاخر عن يعني هل يجوز ان نقول عليه الصلاة والسلام للامام علي او لفاطمة او للصحابة عموما؟ حاضر. ام نقول عليه السلام فقط كما قلت سيادتكم؟ حاضر. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. لو سمحت لي عندي سؤال كده عايز اقولك بعد اذنك. تفضل. انا شغال يعني في مصلحة حكومية. ففي قدامنا يعني قرية سياحية يعني بتقدم لنا وجبات وكده، فهل لو انا اكلت من اكلها يعني يجوز ولا حرام؟ حاضر. على اساس انها يعني بتقدم طبعا الخمور وكده في القرية وكده، فانا لو اكلت من اكلها حرام ولا حلال؟ حاضر حاضر اجابك ان شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. طب نستأنف يا شباب عشان الموضوع طويل، نستأنف ان شاء الله. قلت يفسرون القرآن تفسيرا باطنيا عجيبا حرفوا فيه القرآن تحريفا تفسيريا. من تفسيرهم العجيب قولهم في قول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. كيف فسروها؟ يقول لك البحران هما علي وفاطمة، طيب يلتقيان يتزوجان، طب بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما خلق ودين لا يجعل طرف يظلم ويبغي على الطرف الآخر. طب يا سيدي يعني ايه بقى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان؟ قال لك صعبة دي يا اخويا، اللؤلؤ الحسن والمرجان الحسين، عايز ايه؟ ده تفسير، هذا تحريف في التفسير. ومن تفسيرهم المحرف تفسيرهم لآية بحذا قوي، لما اجد بعض الجهلة من أئمة أهل السنة يفسرون الآية بنفس هذا التفسير الشيعي، بزعل قوي. اسمع يا سيدي، عندنا في سورة الإنسان آية يقول ربنا فيها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الشيعة يقولون هذه الآية نزلت في علي وفاطمة. ليه؟ يقول لك مرض الحسن والحسين فنظر علي ونظرت فاطمة إن برئ الحسن والحسين أن يصوم لله ثلاثة أيام، نظر أن يصوم ثلاثة أيام لله إن برئ الحسن والحسين فبرئ، فصام علي وصامت فاطمة وصام الحسن وصام الحسين، وعند تناول الإفطار في اليوم الأول مع أذان المغرب طرق الباب، قال علي من؟ قال الطارق مسكين. قال علي لولده احمل له الطعام، راح شايل الفطار كله مديه المسكين. يقول لك ايه؟ وواصل علي مع آل بيته الصيام الى ثاني يوم، ما كلوش ولا اتصحوا، مفيش اكل اصلا، لثاني يوم. عند المغرب طرق الباب، قال من؟ قال يتيم. قال له يا ابني شيل له الاكل كله، راح مودهوله. وواصل الصيام اليوم الثالث، ثلاث ايام من غير اكل ولا شرب. وعند الافطار طرق الباب، قال من؟ قال اسير. قال له يا ابني ودي له الطعام، فشاله. وبعدين النبي اتفق انه زارهم فوجد أن بطونهم قد التصقت بظهورهم من الجوع. قال ما هذا؟ فقصوا عليه القصة. قال لقد أنزل الله علي آية فيكم، قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا من أبطل الباطل. قال الإمام الترمذي هذه قصة مزيفة ومزوقة. وبعدين فيها في متنها ما ينكرها. رقم واحد، سيدنا علي ينذر نذر مشروط، يا رب افعل لي حتى افعل لك. هذا سوء ادب مع الله. النذر المشروط ده في سوء ادب مع ربنا، يا رب اعمل لي عشان اعمل لك، خففني عشان اذبح، نجحني عشان اصلي لك. هذا سوء ادب، وسيدنا علي بريء من هذا. رقم اثنين، بقى سيدنا علي صوم صيام وصال، هو يعلم ان صيام الوصال من خصائص النبي محمد فقط صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، طب هو يشيل اكله وفطاره ويديه للمسكين، طب يجوع زوجته معاه وعياله الصغيرين؟ اولم يقل رسول الله فيما رواه مسلم كفى بالمرء اسما ان يضيع من يقوت، طب ذنبهم ايه دول؟ اربعة، اولم يقل ربنا يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، هو مكلف يعمل كده؟ خمسة، ودي طريفة قوي قوي، يقول لك ثالث واحد خبط على الباب سيدنا علي، قال مين؟ قال له أسير. طب وأسير عمال يتشكع في المدينة كده، أسير عمال يلف في الأبواب ويخبط على البيبان، أسير إزاي ده بقى؟ أسير بأمارة إيه؟ هذا من تفسيرهم التحريفي للقرآن، ومن أصول عقائدهم نكاح المتعة. إيه المتعة؟ إن واحد يتجوز واحدة على وقت محدد وعلى شيء يعطيها له من مال أو ثوب أو نحو هذا، وده كان من زواج الجاهلية، وكان مباح في أول الإسلام إلى أن نسخه الله عز وجل على لسان رسوله في يوم خيبر. والعجيب أن راوي الحديث سيدنا علي، سيدنا علي. أخرج الشيخان في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في زمن خيبر. بعض علماء الشيعة يقول لك ده النبي نسخ ده ليوم واحد، سمح يعني بعد كده النسخ ده كان ليوم واحد، فنسخ أكل لحوم الحمر الأهلي ونكاح المتعة يوم واحد ورجع أباحه على طول أبدا أبدا. طب ولحوم الحمير مباحة أبدا أبدا برضه؟ بل اسمع العجب العجب، من أركان الإيمان عند الشيعة من أصول الدين زواج المتعة. فيذكرون أن جعفر الصادق قال ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، يعني برجعة علي بعد الموت، ولم يعمل بمتعتنا. راجع كتاب من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني صفحة 148، ووسائل الشيعة الجزء الرابع صفحة 438، وتفسير الصافي الجزء الأول صفحة 347. وذكر صاحب كتاب الروضة من الكافي صفحة 151، وصاحب وسائل الشيعة الجزء 14 438 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكم عن الأشربة، فزعموا أن النكاح نكاح المتعة عوض عن المسكرات، بل رتبوا وعيد وعيد يشيب للي يعيش ويموت منهم من غير أن يتمتع. اسمع، قال الكاساني في منهج الصادقين صفحة 356 من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع، يعني مناخيره مقطوعة ودانه مقطوعة مشوه. ويزعمون كذبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع من تمتع بامرأة مؤمنة كمن زار الكعبة 70 مرة. واحد يفجر بامرأة ولا ده متعة كأنه حج 70 مرة. ويقول لك من تمتع بامرأة عند غسله من الجنابة كل قطرة من غسله يخلق ربنا بها 70 ملك يستغفرون له ليوم القيامة. يا سلام، ايه كمان؟ رتبوا على المتعة اجرا عظيما جدا. ذكر صاحب منهاج الصادقين الكاساني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، والنبي بريء من هذا، من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين. يا سلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع 3 فدرجته كدرجة علي، ومن تمتع 4 مرات فدرجته كدرجتي. ايه الكلام ده؟ افرض واحد فاشل، واحد قذر، تمتع بامرأة 4 مرات يبقى درجته زي درجة النبي محمد؟ واحد اتمتع بواحد يبقى درجته زي الحسين. ما اهون الائمه عندكم يا روافض؟ بقى اللي يتمتع بواحده مرتين يبقى اجره زي الحسين الحسين، واللي يتمتع مره يبقى زي الحسن، وثلاث مرات يبقى زي سيدنا علي، واللي يتمتع اربع مرات يبقى زي النبي. ايه ما هذا؟ ده المسلم فينا لو وقف على دماغه، لو عبد الله بعدد الانفاس عمره ما هيبقى زي الحسين ولا زي الحسن. عارفين ليه؟ يكفيهم شرف الصحبه، وهذا عمل لا يلحق. مهما اجتهدنا مش ممكن نساوي اي صحابي. وبعدين ده صحابي ومن آل البيت وشهيد، ويعني له نياشين كثيرة. ما أهون أئمة آل البيت عليكم أنتم أيها الروافض. وبعدين نكاح المتعة عندهم إزاي؟ يقولك يجوز حتى للمرأة المتزوجة ومن غير علم زوجها أن تتمتع. ده مش كلام، انظر كتاب فروع الكافي الجزء الخامس صفحة 463، وكتاب تهذيب الأحكام الشيعي الجزء السابع صفحة 554، وكتاب الاستبصار الجزء الثالث صفحة 145، بيقولوا ينفع واحدة متجوزة تتمتع من غير علم جزء. ويبيحون التمتع بالبنت ولو كان عمرها أقل من 6 سنين. والمتعة عندهم لا يشترط فيها شهود ولا إعلان ولا رضا ولي أمر المرأة، ولا يقع شيء من ميراث المتمتع للمتمتع بها، وإنما هي مستأجرة. راجع كتاب الاستبصار الجزء الثالث صفحة 147 للطوسي. ويجوزون الجمع في التمتع ولو بين 1000 امرأة. روى الكلين في الكافي الجزء الثاني صفحة 43 عن أبي عبد الله قال ذكرت له المتعة. أهي في الأربع؟ ما بقولك ده نكاح يعني جواز، بيقولوا طب جواز التمتع ده يبقى ما نزوجش عن 4؟ قال تزوج منهن 1000 فإنهن مستأجرات. بهذا يا عباد الله، في أشياء في نكاح المتعة عندهم يعف لساني أن يذكرها، ولا أحب أن أوذي مشاعركم بها، كلام بذيء. ما هذا؟ ومن عقائدهم البراءة والمغالاة، هم يتبرؤون من الصحابة ويتبرؤون من لم يؤمن بإمامة الأئمة الاثنى عشرية، ويخالفوننا في بعض الحلال والحرام كما خالفونا في العقائد وخالفونا في الفقه وخالفونا في أمور كثيرة. أنا لا أدري هذا الذي يقول بالتقارب هل درس هذا الكلام أم أنه لا يوجد، لا يحيا على دنيانا، مغيب. على أي حال احنا لابد ان احنا نقف في هذا الموضوع في الحلقة القادمة ايضا حتى يستبين سبيل المجرمين. طيب بتقول لي سيدنا عمر ويقول عليه السلام انه ده نبي؟ لا، سيدنا عمر مش نبي يا بنتي، سيدنا عمر صحابي ولا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليش الشيعة بقى اختاروا المغالاة سيدنا علي؟ لعبوا على وتر عاطفة حب المسلمين لآل البيت. كلنا يحب آل البيت، بقول لك ترابهم كحل عينينا، نعلهم فوق رؤوسنا، حبهم دين، نتقرب إلى الله بحبهم، فلعبوا على هذا الوتر. إن كانوا لا يصدقون القرآن بيقرأوا بيقرأوا القرآن اللي معنا الآن إلى أن يأتي القرآن الذي مع محمد المهدي الذي غاب في السرداب، ويتعلمونه ويقرؤونه تقية. أخي بقول لي إيه رأيك في المناظرات؟ أنا لا أحب لأي مسلم أن يشاهد هذه المناظرات ولا يدخل على هذه المواقع ولا يضيع وقته، بل يأخذ العلم من العلماء الصادقين. أخوي بيقول لي اتكلم ببطء عشان أكتب وراك، الحلقة بتعاد تقريبا الساعة 7:30، أنا وقتي ضيق، وقتي ساعة. أظن في الحلقة أن أعمل مقدمة طويلة، أظن في الحلقة أن أعمل أي شيء أضيع ثانية. أنا عايز أفرغ ما عندي في قلوبكم، فانت اسمع بقى عدت الحلقه وبتكون موجوده على موقع اسلام واي وعلى موقع فرسان السنه وعلى الموقع بتاعي، ادخل على هذه المواقع بكره ان شاء الله تجدها، وفي موقع لقناه الرحمه طبعا عليه كل ما يبث عليها ان شاء الله. كيف نتعامل معهم؟ كما نتعامل مع الظالمين والجائرين وكذا وكذا، يعني نعاملهم بالمعامله الحسنه العامه. يعني ينفع نبيع ونشتري منهم؟ ينفع ينفع. ربنا قال وقولوا للناس حسنا، لكل الناس، وقال نبينا اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، لكن كن على حذر ولا تغتر بهم فانهم من عقيدتهم التقيه يظهرون بخلاف ما يبطنون كما سأبين لك في الحلقة القادمة إن شاء الله. هم فرق، أيوة أنا قلت فرق، ابن تيمية قال فرق، كلهم غلاة، أقلهم في الغلو الزيدية الذين يرفعون عليا على كل الصحابة حتى على الشيخين على الصديق وعلى الفاروق، وإحنا كأهل سنة بنقول أفضل صحابي أبو بكر وبعده عمر وبعده عثمان وبعده علي، ثم لا نفرق بين الصحابة ونترضى على كل الصحابة ونحب جميع الصحابة، رضي الله عن جميع الصحابة وعن جميع آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا شغال في مصلحة حكومية بيجيبوا لي أكل من قرية سياحية، أكله كل بالهنا والشفاء، كل بالهناء والشفاء، لا شيء عليك إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين المؤمنين الدين رحم بالنصيحة من